هذا النبي العظيم طوبى لمن التزم نهجه وسار على هديه والتزم أوامره ونهيه، سواء كان عبدا أو سواء كان حرا، سواء كان أنثى أم ذكرا.